فإذا إحنا بس هنحط المفيد دي ويراجع فيها التذكرة الحفاظ الجزء الثالث الصحيفة 997 ويراجع فيها السير جزء 16 عشان نشوف النتيجة انه هو الراجل ده لقب بالمفيد وان الذهبي قلنا له نحط اللفظة دي فين قال الحافظ اعلى من المفيد السيوطي هنا قال ان المحدث اعلى من المسند فاصبح من مجموع التركيبتين هنرتب بقى الحافظ المحدث المفيد المسند ودي اللي ممكن ان تضاف في هذا تفضل يا مولانا هنفضل كده مشرحين يا مولانا عشان الصوت ما فيش مشاكل ازيك يا فضيله الامام كيف حالك بارك الله فيك عزك الله ما شاء الله بارك الله فيك تفضل يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم ما تنعقد ده شيخ محمد اعلى منك حتى فوق راسي معلش من حقك يا مولانا انت تقرا لا لا يمكن وهات اخينا هنا جنبي ما فيش مشاكل تعالى يا عم الشيخ احمد خلاص لا يعني احنا متعودين على كده المناكفه بتاعت الصغار معمول حسابها ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ورفع في الجنة درجته يا رب وألحقنا وإياكم به في الصالحين ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين آمين قال الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسند كلمة حد احنا اتفقنا من قبل كده انك ما تاخدهاش على كلام المناطق المقصود التعريف يقول لك الله ما يحد ايه يقول لك ان في لفظه تكون منطوقه شيء والقرينه تصرفها لان لو حد بالذاتيات ما يحصلش فيه اختلاف الاراء اللي هتشوفوها دي اما نقول الانسان حيوان ناطق لو جبت جميع البشريه تجد ان هو لا مؤاخذه حيوان وناطق إن حبه يزيد يقول لك متحرك بالإرادة عشان يبقى فيه فرق بينه وبين لمؤاخذة الحيوان الآخر فدي ما حدش يقدر يختلف فيها إطلاقا لا تطلع ولا تنزل ممكن إن واحد لمؤاخذة يكون أبكم ممكن واحد كذا لكن دي مش تعريف لل يعني العاهات والحاجات دي بيخرج أصحابها لشيء طارئ موش أصلي فلذلك لما نقول حد هنا ونروح لكتب المنطق ونقول له الحد بيكون إزاي يا عم الحاج يقول لك الحد ما كان بالذاتيات يعني ما وجدت صفاته في جميع أفراد الجنس هنا مش كده فهو سماه أو سموه في الكتب كلها حد يعني توسعا أو وسيلة للتفهيم لذلك المتأخرين اللي هم اشتغلوا في تعريفات متأخرة سابوا كلمة الحدود وبدأوا يذكروا التعريفات ليه؟ لأن هي أخف في الشروط من الحدود فانت لا تدخل مساله اللفظ هنا في نزاع وكذا وكذا ولكن القرينه اللي تاتي من الخلاف تدل على ان كلمه الحد هنا هي المقصود بها تعريف ما نحن بصدده تفضل يا مولانا قال اعلم ان ادنى درجات الثلاثه المسند الثلاثه اللي ذكرهم دول أما الرابع مش هيدخل فيه إحنا قلنا الصوت لوحده على أساس إنه هو كان مفروض يذكر في كده وإنه هو وارد في الكتب وما ترجع لترجمة الراجل ده في تاريخ الخطيب تلاقي الخطيب يقول أبو بكر المفيد وطبعا الذهبي عمل عليها وقفة عشان يقول لك ان اللفظة دي لها تاريخ صدور ولها مصطلح ولها مرتبة وكده. لكن قبل ما نقفل الدكانة انه قد تطلق كلمة المفيد على العالم بس يقيدوها يقولوا ايه مفيد الطالبين زي الحافظ ابن حجر لقب بهذا، ومرة تانية يسموه مفيد الوقت أو مفيد العصر. ده بقى ما يبقاش زي ده، لا، لأنها قيدت بقيد أثر في تفسيرها. فأنت ما تخش المفيد وتقفل عليها أن الشيخ أحمد مابد قال كذا يبقى أي مفيد يبقى ضعيف، لا، لأنها دخلت على اللفظ قراء غيرت المراد. ولكن الشأن في من لقب بالمفيد دون قراء أخرى. تفضل. منه قال المسند بكسر النون: وهو من يروي الحديث بإسناده سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد رواية. وأما المحدث فهو أرفع منه. أهو كده. طب والحافظ ما رضيش يقول لي عليها السيوطي ليه؟ قال دي ظاهرة، وهم كانوا زمان لما تكون حاجة ظاهرة ما يقولوش عليها، كونها مش ظاهرة عندك دي مش مشكلتهم. فضل مولانا. قال الرافعي وغيره: إذا أوصى للعلماء لم يدخل الذين يسمعون يسمعون الحديثة. يسمعون نعم. أيوة طبعاً دي اللي تدلك إن هم عملوا الكتاب ده وسودنا عدة صحائف في كده ليه؟ على أساس إن الأحكام الفقهية اللي بتجري على طلبة العلم كانت ترتبط بهذه الأشياء، فيه وصية تنفذ لوصية الواقف، وفيه أيضاً أشياء بتوقف، وفيه وظائف بتحدد، وكل هذه كانت مرتبطة بالحكاية بالألفاظ دي. فلذلك تيجي بباب الوصية تلاقيه يتكلم هو في الفقه بناء على أنه هو كانت شغالة الحكاية دلوقتي. الآن لا، بقى ليسانس ودبلوم وماجستير وجيد مرتفع وجيد منخفض إلى آخره. قال: إذا أوصى للعلماء لم يدخل الذين يسمعون الحديث ولا علم لهم بطرقه ولا بأسماء الرواة والمتون. بس هو كان يسمع بس. وأنا عشت وبقول لكم أنا الحمد لله أمامكم الآن، أنا رأيت رجل في بلدنا يخطب الجمعة ويقرأ في ديوان ابن نباتة، وإذا طلبت منه أن يكتب اسمه لا يعرف. وحتى الآن طبعا أنا كنت صغير ما عرفتش أفك هذا الاعتبار. طب هو بيقرأ إزاي؟ يمكن أن يكون ناس حفظته الديوان وهو بيعلم بورقة زي دي على الخطبة الفلانية، واحد برضو ممكن يكون بيقرأ بيعلم له وهو يمشي، لكن بيقلب الصفحة. طب بيقلب الصفحة ازاي اذا ما كانش هو عارف ان الصفحة دي خلصت واتنقلت اللي بعديها؟ وحتى الآن زي ما بقول لكم ما عرفش كان كيف يقرأ ولا يكتب. فاللي انتوا فيه الآن صعب جدا ان نقارنه بالماضي، صعب. انت ما تقدرش تجيب له مقارنات. ليه؟ لان احنا امس مخنا قد كده، هو ربنا بدا شويه مهلبيه قد كده اللي ماشيين بيه. يقول لك لا انا عايز اشوف ربنا. تشوف ايه يا خايب؟ انت تعرف شان الله؟ يقول ارنا ربك، ارنا الله جهرا. تفضل. قال: لان السماع المجرد ليس بعلم. ايوه. وقال التاج بن يونس في شرح التعجيز: إذا أوصى للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله. شفت بقى ازاي؟ لأنه هيخش بقى انه ايه؟ ما دام قال الحديث هيدخل بقى في مفردات، ولذلك يعملوا له مقابلة شخصية يشوفوا هو المفردات دي موجودة ولا لا، ودي اللي خلت ابن الصلاح يعمل المقدمة يا اخوان. وإلا ابن الصلاح راجل أصولي ومؤلف في الأصول وعايش وميت في الأصول، لكن عشان تنطبق عليه الشروط أنه يكون رئيس مدرسة الحديث قال لك لازم يكون يعرف في الموضوع.

فصدق قولهما ان ده عنده نسخة وده عنده نسخة. طب هو كملها يا قال لا هي ما كملتش، لكن عندي وادي الاضافات اللي فيها في مثل هذا لها فائدتها. واما ترجع انت البحر الذي زخر تلاقي السيوطي حاول ينقل منها كتير مش بالشحة اللي هي موجودة دي، فتلاقي اختلاف في هذا الكلام عما هو موجود في النكت الصغرى. وهو بقى عشان خاطر يعمل التحدي كامل يقول قال في النكت الكبرى وقال في النكت الصغرى، او يقيد بالكبرى علشان خاطر يبقى الباقي في الصغرى. لكن البحر الذي زخر ده مش في المقرة، فأقول لك احنا لحقنا على ده يا عم. تفضل يا محمد. ويقال عليه يعني يتعقب فيما ذكر إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به. شوف قضية يقول له انت دلوقتي كلامك ده أدى إلى معنى إنه ما دام حصلت مصنفات في الفن فما فيش داعي للتأليف. قال له دي قضية إجمالية لو سلمناها لك هنوقف كل العلوم. فالقول كذلك في الفن الأول اللي انت عجبك ده وقلت ده كويس وكده نفس الشيء، انا اجيب لك مؤلفاته كلها واحطها قدامك. فاشمعنا ده قلت مؤلفاته احنا محتاجينها والباقي ما يشتغلوش فيها الا البطالين؟ تفضل. لكن لاحظ انه التعقب فيه ادب وايضا فيه الزام علمي مش كلام فيه حظ النفس. وإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف فيه، بل لو ادعى مدع أن التصانيف فيه أكثر من التصانيف في تمييز الرجال والصحيح من السقيم لما أبعد. لما أبعد، بل ذلك هو الواقع. أيوة شوف الحافظ ابن حجر لما تقرأ كتبه وتقرأ المجمع المؤسس ده تلاقي أن الرجل ده مش كان مكتبة، لا هو مكتبات. يقول لك شفت كذا وشفت كذا وشفت كذا، لان كتب الحديث بالذات يا اخوان بالنادى وانا راجل شايب وانتوا لسه كثير منكم ما دخلش حتى نقابة المتزوجين ما ينفعش فيها الا انك تحاول يا تشوف الكتاب يا تقرا كتب نقلت عن هذا الكتاب فتتصور نصوصه. لو وصفوا لك واصف ما تجريش وراه لأنه قال اللي هو شايفه وقد يكون مخطئا فيما رأى، لكن شوف أنت بنفسك فسيكون لك بعد ذلك وقفة. لو واحد قال لك لا ده الإبلة من هنا تقول له لا الإبلة هي، ليه؟ تقول أنا رأيت الكتاب وكذا وكذا. واحد يقول لك المسند يرتب على حروف المعجم تقول له استحالة. يقول لك يا أخي ما مكتوبة في الكتب. هو كل اللي مكتوب في الكتب يا مولانا تجر فيه من غير ما تستعمل شوية المهلبية دول؟ لا لازم تشوف. يجي واحد بقى يقول لك إيه ما يمكن يا أخي هو شاف، ليه؟ لأنه مش عايز أصلا يدور. يقوم ربنا رزقنا بالبغى وده اللي قلت لكم عليه المرة اللي باتت. قال لا يا جدعان ما يسمى المعجم إلا ما رتب معجميا، أحد شيء ناحية المسانيد نهائي، فإن جاء فهو مخالف للاصطلاح. تفضل يا مولانا. فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم لأنه المرقاة إلى الأول. أنا هوصل للمتن بأي طريقة. سفيان يقول الإسناد كالسلم، إذا لم يكن معك سلم كيف تصعد إليه؟ فمن أخل به خلط السقيم بالصحيح والمعدل بالمجرح وهو لا يشعر. كيف يعلم؟ تفضل مولانا. قال فالحق، هذه بقى الحق تحقيق المسألة. شوف الأئمة لما تكون لديها اطلاع وإحاطة، طبعا هنا لما نقول لك حقك المسألة يقول بيحصل إيه؟ تقصها وتلزقها. إنه قال الحافظ فالحق، طب الحق ده اللي هو قاله الحافظ أنت متشابه تماما أو تقدر تعمل حاجة زيه في قضايا لم يفصل فيها؟ يقول لك بعدين، موتني اليوم وبعدين عزيني بعدين.